نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يدعو به قبل السلام. قال: وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله: إذا تشهد أحدكم، إذا صلى أحدكم، إذا تشهد أحدكم، بينت هذه الرواية أن المراد بهذا التشهد هو التشهد الأخير كما سيأتي في رواية مسلم. والمسألة الثانية قوله: فليقل، يدل على وجوب هذا الدعاء قبل السلام. والمسألة الثالثة قوله: فليستعذ بالله من أربع، هذا يدل على حسن ترتيب وصياغة الألفاظ في البيان. والمسألة الرابعة قوله: قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، في تذكير بما سيكون في الدار الآخرة من وجود من خلق النار، من وجود النار فيها وهي مخلوقة الآن. المسألة الخامسة قول أعوذك من عذاب جهنم، لم يذكر في هذا الدعاء شيء مما فيه ترغيب مثل الدعاء بالجنة ونحو ذلك، وإنما استعاذات، لأن ما كان في الصلاة فيه ترغيب عظيم من الدعاء بالمغفرة والرحمة وغير ذلك. المسألة السادسة قوله: من عذاب القبر، يدل على الإيمان بعذاب القبر خلافا للمعتزلة، فكل من مات إما أن ينعم أو يعذب في القبر. قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر والعياذ بالله، عن آل فرعون. ويوم تقوم الساعة أخرجوا آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أشد العذاب. المسألة السابعة قوله: ومن فتنة المحيا والممات. قال: ومن فتنة المحيا يدل على أن الإنسان في الحياة مفتون، فقد يكون مهتديا ثم يضل والعياذ بالله، فيتعوذ الإنسان من فتنة المحيا. والمسألة الثامنة قوله: والممات، يدل على أن أيضا بعد الموت فتنة عظيمة في القبر بسؤال الملكين: الميت من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وهي فتنة عظيمة لن ينجو الإنسان منها إلا بتثبيت الله عز وجل له فيها. قال سبحانه: يثبت الله الذي آمن في الحياة الدنيا. والمسألة التاسعة قوله: ومن شر فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال داخلة في فتنة الدنيا، في فتنة الحياة، لكن هذا من عطف الخاص على العام، وأفرد لعظم فتنته كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال. فهو يدعي الربوبية ويعطيه الله عز وجل شيئا مما يفتن به العباد من إمطار السماء وإخراج الكنوز من الأرض وإحياء الأموات وعظم جسده وغير ذلك، ويخرج على الناس في حين جهل شديد فيقول للناس: أنا ربكم. ولقلة علمهم كثير منهم يتبعونه. المسألة العاشرة يدل على أن هذه الكلمات الأربع غيبية، والذي ينجي منها بإذن الله